هل يمنع التصديق بالطاغوت؟ ابدا. وكما يقولون التخليه قبل التحليه، تخليه قبل التحليه، معناه انك اذا اردت ان تجمل شيئا، ان تجمل بيتك او تجمل نفسك وتحلي نفسك بالزينه، فلا بد قبل ذلك ان تخلي المكان من الاشياء، من الاوساخ، لا بد ان تخلي المكان من الاوساخ ومن الاقدار، ثم بعد ذلك تضع الزينه. اما انك تضع الزينه على اقدار وعلى اوساخ هذا غير لائق، لازم تخلي المكان من الاقدار والاوساخ ثم بعد ذلك تضع الزينه فيه. هذا معنى قوله من التخليه قبل التحليه. تخليه يعني اخلاء المكان من الشيء القذر والشيء الوسخ قبل ان تحليه بالزينه والتجميل. اما اذا وضعت التجميل والزينه مع وجود ضدها فان هذه الزينه وهذا التجميل لا يكون له زينه. كذلك في امر الشرك والتوحيد لا بد ان الانسان يبتعد عن اقدار الشرك واوحال الشرك ونجاسات الشرك اولا، تطهر ثم ياتي بالتوحيد الذي هو عباده الله وحده لا شريك له وربك فكبر وثيابك فطهر. ما معنى وثيابك فطهر؟ قالوا الثياب معناها الاعمال، الاعمال، نزه اعمالك، نزه اعمالك من الشرك، لان الاعمال تسمى ثيابا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وثيابك فطهر اي نزه اعمالك من الشرك والبدع وما يخل بالاعمال من المضادات، لان الاعمال لا تكون صحيحه الا اذا خلت مما يضادها او يفسدها. الانسان لا يسعد نفسه بالاعمال وهو لم يجنبها عما يفسدها او يقتلها او يقل بها، لانها تكون تعبا بلا فائده. فثيابك فطهر والرجز فائده، الرجز الاصنام، الرجز الاصنام بضم الراء، اما الرجز بكسر الراء فهو العذاب، الرجز بالكسر العذاب والنجاسه، والرجز رجز يعني نجاسه. فالرجز هو الاصنام وهجرها تركها، الهجر هو الترك، يترك عباده الاصنام، لان من لم يترك عباده غير الله فان اعماله لا تصح وتوحيده لا يصح حتى يترك عبادة الأصنام، بل أكثر من ذلك يهجر أهلها أيضا، يهجر الأصنام ويبتعد عنها ويبتعد عن أهلها. أما الذي لا يهجر الأصنام ولا يهجر أهلها ويقول الناس أحرار كل الهوى، أنا ما أعبد إلا الله ولكن ما أخطي الناس، بعض الناس يوجد وأنا ما أخطي الناس ولا علي منهم، الناس أحرار، فهذا لا يفهم الإسلام، لأنه لا يصح له توحيد ولا يصح له دين حتى يتبرع من الأصنام ومن أهلها